قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قوله رحمه الله: والمعراج حق. المعراج مفعال من العروج، مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج بها، أي الآلة التي يعرج فيها، يعرج فيها، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، وهو بمنزلة السلم، لكن لا تعلم، لكن لا نعلم كيف هو، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. نحن نؤمن أنه عرج به إلى السماء، وهنا عدة مسائل تتعلق بالمعراج. الأولى أن الإسراء والمعراج معنيان مختلفان، فالإسراء هو المشي في الليل، سرى في الليل، مشى في الليل، والمعراج تقدم تعريفه. الثانية أن الإسراء والمعراج حصل في ليلة واحدة، أن الإسراء والمعراج حصل في ليلة واحدة، فمن أنكرهما أو استبعدهما فهو كافر، ومن تأولهما فهو ضال، الثالثة أن الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة، أن الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة، هذا قول أكثر أهل العلم، الرابعة أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وروحه معا، وهذا قول عامة أهل السنة. وهذا قول عامة أهل السنة. الخامسة: الحكمة من ربط الإسراء بالمعراج، يعني يسري به إلى بيت المقدس. الحكمة من ربط الإسراء إلى بيت المقدس بالمعراج، من ربط الإسراء إلى بيت المقدس بالمعراج، مع أنه يمكن أن يعرج به من مكة، والحكمة في ذلك: الأول، أن يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره في الأرض، على أشياء يكون أقوى لحجته إذا سأله المشركون. الثاني: فيه إظهار الترابط بين مكة وبيت المقدس، فإن بيت المقدس قبلة ومكة بعد ذلك كانت قبلة. الثالث: أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم حيث يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس ويصلي بهم. المسألة السادسة: لقاؤه صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في السماء، هل كان بأرواحهم أم بأجسادهم؟ الصحيح أنه التقى أرواحهم متشكلة بصورة أجسادهم. لأن أجساد الأنبياء في قبورهم، وأرواحهم في السماء. والصحيح أنه التقى أرواحهم متشكلة بصور أجسادهم، لأن أجساد الأنبياء في قبورهم وأرواحهم في السماء، إلا عيسى عليه السلام فإنه رفع بجسده إلى السماء. وقيل أنه رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، أنه رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور وأنها رفعت إلى السماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا ليس بشيء، أي أنه قول مطرح، وهذا ليس بشيء، يعني هذه المسألة الآن هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء بأرواح الأنبياء في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، أم التقى بأجسادهم بأرواحهم أم بأجسادهم؟ قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وابن رجب أنه التقى بأرواحهم مشكلة في صورة أبدانهم، روح في صورة جسده وبدنه الذي في الأرض، والله عز وجل على كل شيء قدير. وهذه يعني وهذا أمر على الله عز وجل يسير. ومنهم من قال أنه لقيهم بأجسادهم التي كانوا في الأرض. كيف ذلك؟ قالوا رفعت أجسادهم لأن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، قالوا رفعت إلى السماء ويعني تعلقت بها الأرواح والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: هذا القول ليس بشيء، لأن أجساد الأنبياء في قبورهم وأرواحهم في السماء. فكان الصحيح الذي رجحه ابن حجر، رجحه ابن رجب وابن تيمية، وهو معنى كلام الحافظ ابن حجر أنه التقى بأرواحهم متشكلة بصور أجسادهم. قال شيخ الإسلام: هذا ليس بشيء. انظر مجموع الفتاوى الرابع 328 وفتح الباري لابن حجر ولابن رجب عند الحديث، واختلفوا في إدريس، لأنهم قالوا أن إدريس إذا رفع، قال الله ورفعناه مكانا عليا، قالوا إدريس إذا رفع إلى السماء الرابعة كما رفع عيسى. واختلفوا في إدريس عليه السلام، والصحيح أنه ملحق بأخوانه الأنبياء، أي أنه التقى بروحه مشكل في صورة بدنه وجسده. والصحيح أنه ملحق بإخوانه الأنبياء. المسألة السابعة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ الصحيح أنه رآه بقلبه لا بعينه، الصحيح أنه رآه بقلبه لا بعينه، وهذا قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وإنما سمع كلامه، قال الله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مسلم عن أبي ذر، وفي مسلم عن أبي ذر: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، قال: رأيت نورا، وفي رواية: نور أن أراه، وفي رواية: نور أن أراه. المسألة الثامنة: فرضت الصلاة فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، أو ليلة الإسراء حين عرج به إلى السماء، حين عرج به إلى السماء، وفرضت 50 صلاة، ثم خصصت إلى 5 صلوات، ثم خففت إلى 5 صلوات. وفي الحديث يا محمد، وفي الحديث قال الله يا محمد إنها 5 صلوات لها أجر 50 صلاة. فهذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة الإسراء والمعراج.